الحجر الأسود فيسترمه، ومعنى يسترمه يمسحه، ويكون ذلك بيد اليمنى، ويقدمه إن كان ترى بدون مزاح وإلا أشار إليه، فيكون هنا استلام وتقديم. الاستلام يعني المسح باليد اليمنى، والتقدير والصواب، لكن يكون إن تيسر بدون مزاحمة، فإن لم يتيسر إلا بمزاحمة شديدة كما هو الواقع اليوم فليشر إليه. قال العلماء: وإذا لم يتيسر أن يقدره مسحه بيده وقبل يده، فإن لم يتيسر وكان معه عصا أو شبهها مسه بالعصا وقبل العصا بشرط ألا يؤذي. ومن المعلوم أن الإنسان لو فعل ذلك اليوم لآذى إذا شديدا. فالعلماء رحمه الله يتكلمون في مثل هذه الأمور بناء على ما كانوا يعهدونه في وقت من تيسر هذه الأمور، أما الآن فهي من أصعب ما يكون، ولا يتم الآن في أغلب الأوقات إلا الإشارة. وإذا أشار إليه فهل يقبل يده؟ لا، لا يقبلها لأنها لم تمس الحجر، وإنما يقبلها إذا مست الحجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.